بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والسيرة واختيار بعض النماذج من ذلك من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله ومولده والإرهاصات التي صاحبت مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف ذكر أن ذلك ليس مستغربا لكونه ورد في القرآن الكريم قصص لنماذج من ذلك. يقول في ذلك: عندما مثلا نقرأ في القرآن الكريم عن ولادة عيسى عليه السلام، ولادة موسى عليه السلام، نشأة إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك، الكل أحيط بعناية خاصة. موسى عليه السلام أحيط بعناية خاصة، وأوحى الله إلى والدته في ترتيبات لضمان حمايته من القتل إلى غير ذلك، وأعلمت وأخبرت أمه من الله سبحانه وتعالى بأن مولودها هذا رسول ونبي عظيم، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أخبرت أمه بذلك، أخبرها الله، أوحى إليها. هكذا الملائكة أيضا في قصة عيسى عليه السلام خاطبت والدته مريم الصديقة عليه السلام، كلمتها الملائكة وحدثتها وبشرتها بأن الله سيجعل لك هذا الولد معجزة بولادته من غير أب، وسيكون له شأن عظيم، وهو رسول من الله، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد، وكهلا ومن الصالحين. ابنك هذا كما يقول سيد الملك هو كذا وكذا وله شأن عظيم. فبالتأكيد يحاطون بعلامات، وأحيانا بأكثر من مسألة العلامات، كما في قصة موسى وعيسى بوحي مباشر وخطاب صريح وواضح، كما تحدثت الملائكة مع مريم عليه السلام، وكما أوحى الله سبحانه وتعالى وحيا مؤكدا وحقيقيا إلى أم موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طبعا هذه كلها دلائل على كرامة تكريم الله تعالى لأمهات الأنبياء، وكان الأصل أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار للذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله في أمه، الكلام الشديد، الكلام القاسي على آمنة عليه السلام أم رسول الله، فيكذبون كل الأخبار التي وردت في شأنها، وأنها رأت نورا ورأت أشياء كثيرة وعلامات على أن مولودها له شأن عظيم، وكانت تؤمن بذلك. فهم يصورون كما ذكرنا أنها ماتت، مش أنها كانت مشركة وماتت على الشرك، وأنها في النار، ويذكرون كذلك عن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان كذلك، وأنه قال لبعض الصحابة: أبي وأباك في النار. طبعا لو أنهم طبقوا هذه الآيات الكريمة، ولو طبقوا حتى آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو رأوا إلى تلك النصوص التي تشير إلى أن بني هاشم جميعا كانوا حنفاء الذين كانوا يتولون البيت، لم يغيروا ولم يبدلوا، لكان في ذلك الكفاية. ولكن للأسف الأحقاد الطائفية والفئة الباغية تحركت في هذا الأمر، حتى أصبح الشخص الذي يدافع عن أم رسول الله وأبي رسول الله أو جد رسول الله أو عم رسول الله أصبح متهما، في الوقت الذي يكرم فيه من يترضى على أبي سفيان وعلى الوليد بن المغيرة وعلى الطلقاء الذين كان لهم التأثير السلبي الكبير في تاريخ الإسلام، بل في كل ما يتعلق مما حصل من تحريفات للإسلام. ثم ذكر السيد عبد الملك أنه ليس من المستغرب أن يحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله ما حصل للأنبياء قبله من تلك الإرهاصات، فقال: هذه العلامات التي أحيطت بما قبل النبوة، بما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وحين ولادته قالوا أنه لوحظت عدة إرهاصات تسمى بحسب التعبير في السير إرهاصات، يعني علامات ممهدة ومهيئة للذهنية العامة أن هذا المولود القادم له شأن خاص، له دور مهم، له شأن عظيم، له دور كبير، تهيأ حتى في الذهنية. هذه حكمة من الله ورحمة من الله، والله هو أحكم الحاكم، حتى مثلا في المعاد هناك النفخ في الصور مثلا، أشياء كثيرة في حياتنا نجد لها مقدمات ثم يأتي ذلك الأمر. يعني حتى المرض أحيانا تبدأ حمى فنشعر بالمرض وهكذا. فبالتالي هذه كلها يعني كلها تهيئة إلهية للجو أو البيئة التي سيولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: اعتبارات كثيرة تساعد الناس على التقبل وتقيم الحجة عليهم في نفس الوقت. طبعا في تفسير الكثير من النصوص الواردة في هذا، والتي لا حرج في قبولها ما دامت تستند لهذه الآيات أو هذه الأمور الواردة طبعا في القرآن الكريم. وقد ذكرنا سابقا أن طبعا الشيطان عندما يأتي لا يحرف لا يغير، بل يذهب إلى أشياء أساسية ويحول، مثل ما السم العسل مثلا، عندما شخص يريد أن يقتل شخصا لا يضع السم في كل العسل بحيث يصبح كله سما، هنا طبعا سينفر الشخص، أي شخص يذوق ذلك سينفر منه، ولكن يترك العسل ويضع النسبة التي لو وضعت لقتلت، هكذا فعلوا، فأضافوا إلى السنة وأضافوا معاني معينة كفيلة بال. ولذلك هنا أعلام الهدى يميزون من خلال القرآن الكريم، يميزون بين الصحيح وغيره، حتى لو أن بعض هذه الأمور غير صحيح، ولكن مع ذلك لا يضر، حتى لو ذكروا بعض الإرهاصات يعني ولم تكن صحيحة أو سليمة، ولكنها لا تنافي القرآن الكريم أو لا تنافي مبدأ التهيئة، فذلك أيضا مما لا حرج فيه ولا ضرر منه. الأشياء المكذوبة في السيرة هي التي أو في السنة المؤثرة المعارضة للقرآن الكريم. ثم ذكر ما فعله عبد المطلب حين تبشيره به، فقال عبد المطلب: ذهب مستبشرا وفرحا، وأخذ هذا الطفل المولود وذهب به إلى الكعبة تبركا وتيمنا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هناك، وحمد الله بأن هذه نعمة كبيرة عليه أن يرزقه الله بحفيد سيكون خاتم الأنبياء وسيكون سيد الرسل وسيكون أعظم وأكمل وأرقى إنسان وجد في البشرية منذ آدم إلى نهاية البشرية، شرف كبير، حمد الله واستعاذ بالله على هذا المولود من كل الحاقدين والحاسدين، في أبيات شعرية تذكر في كتب السيرة. والسيد الملك يشير هنا إلى أبيات يرويها كتب السيرة، قوله منها قوله: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى يكون بلغة الفتيان، حتى أراه بالغ البنيان، أعيذه من كل ذي شنآن، من حاسد مضطرب العنان، ذي همة ليس له عينان، حتى أراه رافع اللسان، أنت الذي سميت في الفرقان، في كتب ثابتة المثاني، أحمد مكتوبا على اللسان. طبعا هذه أبيات تنسب إلى أنه إلى أن عبد المطلب قالها عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله يعيذه بها. كما يروون أيضا أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله رأت ليلة ولادته قالت: ما من شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لا أقول لا يقعن علي. كذلك ذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف أنها كانت قابلته، وأنها أخبرت حين سقط على يديها واستهل سمعت قائلا يقول: يرحمك الله، وإنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. طبعا هذه كلها واردة في كتب السيرة ولا حرج في قبولها. الله تعالى ذكر أمثلة عن الأنبياء عليهم السلام وعن العناية والرعاية والإرهاصات التي سبقت ذلك. ثم ذكر الرعاية التي شملته في نشأته، فقال: عني به جده عبد المطلب عناية كبيرة من حيث التربية والاهتمام والتفقد والرعاية، وهذه أيضا نعمة من الله، من الأشياء المهمة أنه ينبغي أن لا يغيب في الذهنية ولا عند الحديث ربط كل هذه الرعاية التي أحيط بها رسول الله صلى الله عليه وآله بالله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى هو الذي تولى ذلك للمهمة العظيمة التي ستولها، مثل ما ذكر عن رعايته لموسى عليه السلام كيف وفر له الأم التي أمه أعاد له أمه حتى ترضعه، كيف وفر له كذلك عندما ذهب إلى مدين الشيخ الصالح الذي تولى يعني أصبح سهرا له، وكيف عاش آمنا في تلك المنطقة إلى آخره. فكل ذلك رعاية من الله سبحانه وتعالى. يقول سيد الملك أنها رعاية من الله، وأنها رحمة من الله، وأنها كذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يشير إليها في قوله ألم يجدك يتيما فآوى. الله هو الذي آواه، الله هو الذي هيأ له جدا بمثل شخصية عبد المطلب فيما كان عليه من رشد ونضج وفكر وسمو وشرف ومنزلة رفيعة واهتمام كبير. يقدر هذا الطفل، يقدر هذا المولود، يدرك عظمة وأهمية هذا المولود. كان عبد المطلب مدركا لهذا الأمر، ومثله أبو طالب، ومثله السيدة خديجة، كل هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يعرفون قيمته وقدره، وكذلك الإمام علي الذي تربى أيضا في حجره. وبالتالي كان الجو الأسري مفعما بالإيمان، مفعما بالطهارة. يقدر هذا المولود، يدرك عظمة وأهمية هذا المولود. وفعلا التاريخ يحكي كيف كان يتعامل عبد المطلب مع هذا الطفل في طفولته المبكرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما بلغ عمره 6 سنين أيضا توفيت والدته، فأصبح يتيما من جهة الأبوين، لكن بقي يحظى بهذه العناية الكبيرة جدا من جده عبد المطلب. وتروي كتب السيرة التفاصيل الكثيرة المرتبطة بذلك، والتي لا حرج في قبولها، والتي يستدل بها على قيمة وإيمان عبد المطلب. ثم ذكر دور فاطمة بنت أسد. طبعا فاطمة بنت أسد هي زوجة أبي طالب وأم علي، دورها في كفالة صلى الله عليه وآله بعد وفاة أمه. فقال وقامت أيضا بدور كبير في العناية به في مرحلة الطفولة المبكرة. فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله إنها كأمي، أو إنها أمي، كان يعتبرها كأمه فيما أولته من عناية ورحمة واهتمام في طفولته. فالله يهيئ لأنبيائه ورسله رعاية خاصة وعناية كبيرة تساعد على تأهيلهم نفسيا ومعنويا ومن كل الجوانب للدور الكبير والمسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها في المستقبل. ثم ذكر نماذج مما ورد في الأخبار عن رعاية جده له، فقال عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في طفولته ما بعد 6 سنوات كان يعتني به جده عبد المطلب عناية كبيرة جدا، وكان يدنيه ويقربه ويكرمه لدرجة ملفتة. كان يأتي رسول الله في طفولته المبكرة إلى جده عبد المطلب وهو بفناء الكعبة، وقد فرش له هناك، وكان لا يفرش لغيره لكن لشأنه ومكانته الكبيرة، فيأتي ليجلس مباشرة بجواره أو في حضنه، فيذهب أعمامه ليأخذوه، فيقول عبد المطلب دعوه، دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا يتوسم فيه أن له شأنا عظيما. كذلك رؤيت أخبار ورؤى كان يراها عبد المطلب في منامه تبشر بهذا الدور الكبير والعظيم لهذا الطفل الناشئ. وعادة مثل هذه الأخبار تروى في المولد النبوي الشريف في بلاد العالم الإسلامي، تذكر بقيمة ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد التيارات السلفية المناوئة للنبوة تبدع وتحكم أحكاما مشددة على المولد النبوي، على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتصوره بصورة كأن الذي يحتفل أو يفرح ببلاد رسول الله أو يقرأ سيرته وكأنه يبتدع بذلك الفعل. ثم ذكر كفالة عمه أبي طالب بعد وفاة جده، فقال توفي جد عبد المطلب وكان يسمى بشيبة الحمد، وكان محط ثناء وإعجاب فيما كان عليه من قيم وشأن كبير في مكة. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان لرسول الله من العمر 8 سنين، 8 سنوات كان عمر النبي عندما توفي جده عبد المطلب. وعاهد عبد المطلب بعد حتى تشاور يعني بعد حتى تشاوره مع هذا الطفل الصغير بكفالته إلى أبي طالب. يعني عبد المطلب عاهد الأمر إلى أبي طالب بعد تشاوره مع محمد صلى الله عليه وآله وعلمه برغبته في ذلك. وطبعا رسول الله كان يحب أيضا أبا طالب، خاصة أن أبا طالب هو عم النبي الشقيق، يعني أخو والده، لأن عبد المطلب كان له 10 أبناء أو 11 أبناء كما في بعض الأخبار والآثار، كان له هؤلاء الأبناء على أمهات متعددة، فكان أبو طالب وعبد الله شقيقان من أم واحدة. وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.